بسم الله الرحمن الرحيم. يا

وكان الله على كل شيء قديرا.

من تشاء منهن وتؤوي ما ملكت أيمانهم متقين الله المؤمنين والمؤمنات. وكان الله